يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما القول الراجح في حكم لبس الذهب المحلق كالخواتيم للنساء؟ لأنني اطلعت على كلام الألباني بتحريم هذا. الذهب المحلق النساء جائز ولا بأس به، وتحريمه منسوخ. لا، حتى في حديث عظة النساء بعد صلاة العيد يلقين بالفتخ محلقة. يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وبين حديث 70 الذي فيه: ويأتي النبي وليس معه أحد؟ فقد أشكل علي هذا. لكل نبي متبوع، يعني له أتباع، لكل نبي متبوع حواري، أما الذي لا أتباع له لا حواري له. يقول: هل ترون أن يجمع طالب العلم مع حفظ البلوغ حفظ رياض الصالحين ثم بعدها البخاري؟ أحاديث البلوغ في أحاديث الأحكام، بلوغ المرام معروف أنه في أحاديث الأحكام، وهناك أبواب من أبواب الدين طالب العلم يمس الحاجة إليها كأحاديث الآداب والأخلاق، ورياض الصالحين كفيل بها. ولذا جاء في وصية الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله أنه يوصي طلاب العلم بحفظ رياض الصالحين إن أمكن، وإن لم يمكن فمن باب كذا إلى باب كذا، حدث في وصيته رحمه الله. ورياض الصالحين أمره يعني ليس بالصعب، وأعرف مجموعة من طلاب العلم أئمة مساجد حفظوا رياض الصالحين بطريقة مريحة جدا، يحفظون الحديث الواحد ويقرؤون عليه شرح مختصر ثم بعد ذلك يوقونه بعد صلاة العصر حفظا. أئمة هؤلاء أئمة مساجد كل يوم حديث واحد يلقونه على الجماعة حفظ ويعلقون عليه بتعليق مختصر مما راجعوه في الشرح، ومدة يسيرة والكتاب محفوظ كامل من غير مشقة. تقول: هذه: ما رأيكم في استعمال المصحف الملون للحفظ وهو مخصص للحفظ، كل كذا سطر بلون وهو ملون حسب الموضوع في الآية، فآية النار ووعيدها بلون، وآية الجنة ونعيمها بلون، وهكذا ليسهل حفظها، لأننا ننوي توزيعه في دور التحفيظ. لا شك أن هذه طريقة محدثة، والألوان موجودة من القدم، وما يحدث لا سيما في العبادات المحضة لا ننصح باستعماله. فعلى الإنسان أن يسلك الجادة المعروفة عند أهل العلم، ولا يكون أنها وسائل إيضاح وتسهل على الحفاظ، تسهل عليهم فهم المعاني، لكنها محدثة. هذه أيضا تقول: تحدثتم في درس سابق عن محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وقد استشكلت علي مسألة تخص النساء. لو أن الفتاة تمنت الزواج بشخص له زوجة، فهل يدخل ذلك في أنها لم تحب لأختها زوجة ذلك الرجل ما تحب لنفسها؟ يعني هل في ذلك بأس يلحقها إثم؟ ثم لو حاولت بطرق شتى إيصال تلك الرغبة، أي رغبة الزواج إلى ذلك الرجل، فعليها إثم، والرجل ممن تحسبهم من أهل الخير. أما كونها تتمنى الزواج بشخص أعجبها في دينه وخلقه وعلمه، هذا مما تحمد عليه وتؤجر إن شاء الله تعالى إذا كان هذا هو الدافع لها. والواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام دليل صريح في هذا. وأيضا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أهدى وعرض ابنته على عبد الله بن مسعود، وعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه صفية على أكثر من واحد. المقصود أن مثل هذا العرض ومثل هذا التمني أمر مشروع إذا كان الدافع إليه أن هذا الرجل ممن وصف بالأوصاف التي ذكرت. فهل يدخل ذلك بأنها لم تحب لأختها زوجة ذلك الرجل ما تحب لنفسها؟ لا ما يدخل أبدا، يعني هل في ذلك بأس من يلحقها؟ أبدا، بل هي مأجورة على ذلك. ثم لو حاولت تقول بطرق شتى إيصال تلك الرغبة، رغبة الزواج إلى ذلك الرجل، فهل عليها إثم؟ والرجل تحسبه من أهل الخير. يعني لو أوصلت هذه الرغبة بواسطة لا يكون عن طريقها هي بنفسها، وإنما تكون بواسطة من يوصلها بطريقة أيضا لا تكون مباشرة، لأن القلوب في هذه الأوقات دخلها ما دخلها من الدغل وتغيرت بلا شك. فمثل هذه الأمور لا بد أن تكون بواسطة، لا تكون مباشرة بين المرأة والرجل، ولا بين الرجل والمرأة أيضا لو أرادها هو، إنما يخاطب ولي أمرها، وهي أيضا تبعث من يوصل هذه الرغبة إليه بطريقة غير يعني واضحة ومكشوفة. لو عرضت يقول نحن نعمل في شركة ويعمل معنا بعض الرافضة وبعضهم في مناصب قيادية، والشركة تفرض علينا ألا نناقش في الأمور الدينية، وأن يكون تركيزنا منصبا على مصلحة العمل. والسؤال ما حكم الأكل مع هؤلاء الروافض السلام عليهم، أنهم لا يصلون معنا، وما حكم المزح معهم، وهل تنصحون بترك هذا العمل، خصوصا أننا نريد أن نطلب العلم، ولكن أوقات الدوام الصباحية والمسائية تحول بيننا وبين الطلب. لو بحث هؤلاء الأخوة الذين لديهم رغبة في طلب العلم عن أعمال مناسبة لا تكون شاقة عليهم تستغرق أوقاتهم، يعني يبحثون عن عمل يترك لهم فرصة، يتيح لهم الفرصة في لطلب العلم، كان أولى. وأما بالنسبة للتعامل مع هؤلاء لا شك أنهم عند مبتدعه، ومنهم الغالي ومنهم المبتدع الذي لا تخرجه بدعته عن دائرة الإسلام. فأما من أخرجته بدعته عن الإسلام ممن يدعو غير الله جل وعلا من الأولياء والأئمة، أو يزعم نقص القرآن، أو يقذف عائشة، أو غير ذلك من الأمور المكفرة، فمثل هذا حكمه حكم الكفار، لا يبدأ بالسلام. وأما التعامل معهم على ما يقال بشيء من المدارات التي تحقق المصلحة الدعوة، فهذا إن شاء الله لا بأس به. تقول ما هي الكتب التي يمكن أن أجد فيها حكما على الآثار التي في مصنفي عبد الرزاق بن أبي شيبة، سواء كانت من كتب المتقدمين أو المتأخرين؟ بالنسبة للمصنفين خرج تخريجا لا بأس به، وبينت بعض أحكام الآثار، وإن كان السائل كانت السائلة متأهلة فتنظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال ويكون لديها الحكم، علما بأن الآثار في الجملة لا يعتمد عليها في إثبات الأحكام إلا إذا كانت من أقوال الخلفاء الراشدين، أما من عداهم فيستأنس بها ولا يثبت بها حكم، لا سيما عند من يقول بأن أقوال الصحابة ليست بحجة بنفسها. وهذه تقول عندي 3 أسئلة. الأول، علمت أن وقت صلاة العصر الاختياري إلى أن تصفر الشمس، وذكر بعضهم أن اصفرارها يبدأ قبل غروبها بربع ساعة، فهل هذا صحيح؟ لظهر أن اصفرار الشمس قبل ذلك، قبل ربع ساعة، إنما ربع ساعة هذه الوقت الذي تتضيف فيه للغروب، وهذا وقت مضيق من الأوقات الثلاثة المضيقة، وتأخيرها من غير عذر اصفرار الشمس هذا وإن كان أداء وفي الوقت لكنه جاء ذمه. الثاني، هل يستحب للأخوات في المنزل صلاة جماعة للحصول على أجرها؟ الجماعة لا تلزم النساء ولا يترتب عليها الأجر المرتب على صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، لكن إذا كانت المرأة بحيث إذا صلت وحدها كثرت عندها الهواجيس ولا ضبطت صلاتها وكثر السهو في صلاتها وغفلت، وإذا صلت مع غيرها أو صلت بغيرها انضبطت، فتكون مشروعية الجماعة من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن الجماعة للرجال. هل الحشوة التي توضع في شعر الرأس تدخل في حكم الوصل المنهي عنه؟ إذا كانت تزيد في طوله أو في كثرته فهو وصل، تقول إحدى الأخوات تسأل عن خدمة تداول الأسهم عن طريق الإنترنت والتي تقدمها البنوك مقابل مبلغ من المال، بالإضافة إلى أنها تأخذ عمولة عن كل عملية بيع وشراء، والبنوك تتفاوت في جودة هذه الخدمة، فلو أردت الحصول على هذه الخدمة من بنك ربوي لجودة خدمته فهل يجوز ذلك؟ إذا وجد غيره ممن لا يتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معه، لأن التعامل معه تعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا سبب استمراره وبقائه. فلو قوطعت هذه البنوك التي تتعامل بالربا لاضطروا أن يصححوا وضعهم. هذا يقول: أعاني مشكلة مع جماعة الحي الذي أسكن فيه منذ سكنت قرابة السنة، وهي كالتالي: شباب لا يحافظون على الصلاة في وقتها المحدد ويتعمدون تأخيرها، وبعضهم لا يصليها في المسجد إلا إذا نصحتهم. وإذا سألت البعض لماذا لا تصلي معنا في المسجد يقول أصليها في البيت، وقد رأيت والله بعض منهم وقت الصلاة يتخفى حتى لا أراه فأنصح، وقد تحدثت معهم فمنهم من يستجيب ومنهم من يراوغ ويتحجج، وقد ناقشت في مسألة صحة صلاة البيت إلا بعذر، وهم ليسوا من أصحاب الأعذار، وقد اكتشفت أن أبا لمجموعة منهم هو بنفسه لا يصلي معنا جماعة إلا نادرا في الشهر مرة أو مرتين، وهم من أصحاب الأموال والتجارات الدنيوية، ورجل طيب في أخلاقه وتعامله، ولكن ميزاننا يختلف عن موازين أهل الدنيا، فعزمت على مناصحته إشفاقا عليه وعلى حاله وإبراء للذمة وإقامة الحجة عليه. نحتاج إلى وصيتكم لمن يباشر مثل هذه الأعمال، وما حكم السلام عليهم وهل بذلك تفصيل، أفيدونا مشكورين إلى آخره. على كل حال إذا تابعت ما ذكرت فأنت في جهاد، وأنت تدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فعليك أن تستمر في نصحهم وتوجيههم وإرشادهم، ولا تيأس ولا تقنط ولا تمل ولا تكل، فهذه سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو متبعا. والصلاة من أوجب الواجبات، فعليك أن تتابع النصح لهم بالأسلوب الذي يترتب عليه المصلحة، ولا يحقق مفسدة، إنما يحقق المصلحة المرجوة. فإذا تابعت فأنت على خير إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية: هم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. زياد بن إسماعيل المخزومي راويه فيه كلام، وخرج له مسلم في المتابعات، لكن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، فالحديث حسن. وقال في الترمذي: حسن صحيح. جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، من ذلك قولهم: لو شاء الله ما أشركنا، إن شاء الله ما أشركنا. فهم يحتجون بالمشيئة والقدر على فعلهم الشنيع الذي هو أعظم الذنوب الشرك، ولا حجة لهم فيه، لأن الله جل وعلا هداهم ودلهم إلى الصراط المستقيم، وهداهم النجدين، لكنهم ما قبلوا وأعرضوا وأشركوا، فهم يلامون على شركهم ويوقدون عليه، ولا حجة لهم بعد أن بلغهم القرآن وما أنزل عن الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام، وكل شيء مخلوق بقدر من الله جل وعلا، ولا يحدث في ملكه جل وعلا إلا ما يشاءه ويريده إرادة كونية، وإن لم يرده إرادة شرعية، فيحصل ما يريده الله جل وعلا كونا وقدرا.